مؤسسة القرآن الوقفية تقدم. قال رحمه الله: ويمسح وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني ويمسح. طبعا هذه تحتاج إلى يعني نظر، قوله وإن لبس خفا على خف قبل الحدث ثم مسح، هذا الكلام، هذا معنى الكلام. قال فالحكم للفوقاني، فلو نزعه زالت الطهارة على كلام المصنف، والصحيح أن الحكم للتحتاني لأنه الذي لولاه ما صح الحكم. والدليل عليه أنك لو خلعت الأول قبل المسح فالمعلق الذي تحت بالإجماع، فما البالها في مسألة الخلاف احتجتم بها، هو محل نظر الحقيقة. الصواب أن الذي علق عليه الحكم هو هذا. ولذلك يسألنا كثير من الناس يقول أنا عامل يشتغل في بناء ولا في غيره ولا في فلاحة، ولا يقول أنا ألبس شو اسمه الزرابيل دي الكبيرة، الخفاف الكبيرة البسطار، يقول ثم أمسح في البداية على علي لأني أدخلتها. قلنا له إذا خلعته ما يزول المسح، لكن يزول المسح على هذا الذي مسحت عليه. طيب قالوا ما أصنع؟ قلنا له لا تدخله مرة ثانية إلا بطهارة مائية، وليس الطهارة مسح مسح ولا طهارة تيمم، لأن الحديث حديث المغيرة وغيره علقه على طهارة الماء، وقد حكى بعضهم الإجماع على أنه لا بد من طهارة مائية بخلاف التيمم، وإن كان الخلاف فيه ضعيف ومتأخر أيضا لم يروى عن السلف. فنقول لهذا الإنسان الذي لبس الخف الكبير لأن لست أنت خلعته خلاص لا تعيده إلا بغسل رجلين مرة ثانية، أو امسح على الخف الذي خلف هذا الشيء فهو الذي علق عليه الحكم الشرعي. هذا هو أصح القولين في مذهب أحمد وغيره. نعم. ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه، يعني ويمسح أكثر العمامة وأكثر ظاهر القدم، هذا المقصود. نعم. من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه، يعني سئل الإمام أحمد رحمه الله عن كيفية المسح فقال خطوطا بالأصابع، وقلنا هذا في رواية أبي داود في مسائله. نعم. وعلى جميع الجبيرة، قد روي هذا عن بعض الصحابة على كل حال، هذا يعني روي مرفوعا ويعني في محل نظر الظاهر وقفه وعلى جميع الجبيرة. نعم. ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. قال هنا متى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث، ويعني قوله بعض هو الحقيقة محل خلاف بين العلماء رحمه الله في مذهب أحمد وغيره، هل البعض هو الذي يزيل حكم المسح ولا الأكثر؟ غالب ضوابط الحكم الشرعي النص فأكثر حتى في مذهب أحمد، لكن هنا احتاطوا للعبادة فماذا صنعوا؟ لأن الطهارة عزيزة احتاطوا لها زيادة وقالوا البعض، وإلا قياس المذهب دائما كما سيأتينا في الصيام ويأتينا في الزكاة ويأتينا في الحج أنه الأكثر، والأكثر عندهم ما جاوز النصف، ولهذا الدفع من عرفة كما سيأتي عفوا من المزدلفة متى؟ بعد نصف الليل عندنا على المذهب، ووقت الرمي بعد نصف الليل على المذهب، والتحلل بعد نصف الليل أيضا على المذهب، هذه بنأتيها إن شاء الله كلها في الحج، ومسائل يعني سيأتينا كذلك في الأضاحي في الأطعمة سيأتينا كذلك ضابط المعيد وأشياء يعني سيأتينا في فلكن خالفوا هنا لأجل مسألة مهمة الحقيقة، وهي أنهم احتاطوا للعبادة. الصلاة لا جنس لها في العبادات من حيث شروطها وعناية الشرع بها ومواقيتها ودقتها. نعم. فقوله هنا بعض يعني محل نظر، يعني لو قال إنه يعني أكثر أو قال نصفها أو شيء من ذلك. نعم. قال هنا استأنف الطهارة، طيب أو تمت مدته استأنف الطهارة، هذا فيما إذا لم يحدث، لا ولو أحدث خلاص انتهى، لكن ما دام باقي على طهارته. وهكذا المسافر الذي جاء قلنا قبل قليل، لو جاء وهو ما سن ثلاثة أيام ووصل في آخر ثلاثة أيام كنا ما دام طاهر صل ولا نلزم بطهارة ثانية. نعم. باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. قال رحمه الله ما خرج من سبيل، هذا شمل إيش؟ مخرجين. هل يشمل الريح؟ يشمل. ها؟ يشمل الريح. طيب هل يشمل الريح من قبل المرأة لا دبورها؟ المذهب نعم، لقوله ما خرج من سبيل ما قيده، والصنعة الفقهية ما يتركها يا شيخ، واضح هذا؟ لذلك دائما القانونيون لا يكونون إلا فقهاء، لأن أي ثغرة في القانون هذه تقوض عليك القانون كله. شوفوا اللي وضعوا القوانين في يعني في البلاد العربية وفي غيرها، يعني في أشياء دقيقة في غاية الدقة وأشياء ما تدور على بالك، ويجيبون لك جيدينهم إذا صار الحق لهم، يعني بالذات في البيع والشراء والشركات الكبرى ذي والسيارات والدنيا يعني والبنوك، يحطون لك شروط ولا من سم إبره، ولكن في الذي عليهم 5 شروط. شوف الإيجار المنتهي في التمليك، أنا سويت عنه كذا مرة، قلت أنهم وضع، أنا قرأت مرة في الإيجار المنتهي 85 شرط على المشتري أو على المؤجر، و5 شروط صغيرة حاطينها في آخر شيء، وعلى الشركة كذا كذا كذا، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد. طيب قال هنا رحمه الله قال ما خرج من سبيل، هذا يشمل حتى الريح، ريح المرأة، هذا على المذهب الصحيح من قول العلماء أنه ليس هو ما هو رحم، رحم هو مثل اليد لو فتحتها ومثل الفم وأشبه ذلك، ليس هو مخرج للسبيل. قال وخارج من بقية البدن إن كان بولا، فلو فتح فتحة هنا غير معتادة في بعض الحوادث يفتحون فتحة حتى الله يعزكم يخرج الغائط ولا البول، يعافينا وإياكم كل مسلم ويشفي كل مريض. قال إن كان بولا أو غائطا، ها طبعا هذا قل أو كثر، ومسألة يسير النجاسة هذه مختلفة تختلف عن هذه. قال أو كثيرا نجسا غيرهما كذا، يعني قالوا يعني والخارج من البدن من غير السبيلين وغير البول والغائط، قالوا مثل إيش؟ قالوا مثل القيء ومثل الدم. قال أو كثيرا، هذا على المذهب، ويقيدون عندنا في المذهب على العرف. قلنا لهم شو الضابط في الكثير عندكم؟ قالوا العرف. والقول الثاني وفاقا للشافعي أن هذا لا ينقض، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا هو صح القولين. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم قاء فأفطر أو فتوضأ، قاء فتوضأ هذا فعل لا يدل على أنه يعني وحتى صحة، نحن تكلمنا في سنة ماجه على هذا الحديث فلا نعيده الآن. قال هنا بعدها نعم وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، لأن زوال العقل أشد في الارتخاء من النوم، الإنسان الله يعافينا وإياكم في حال زوال العقل يعني يحصل خلاص يعني ارتخاء من جميع الجهات، يكون مثل الدابة. نعم إلا يسير نوم، شوف هذا من أحكام اليسير، من قاعد أو قائم، هو أزف ولا قاعد. طبعا في المذهب يصفون القاعد بأنه إذا أطلقوا قاعد يريدون به التمكن، هذا هو مصطلح، ما يحتاج يقول قاعد ويتمكن، لا هم خلاص هذا اصطلاح، لأنهم في العبارة يعني يقولون اختصار من دأب الفحول. قال ومس ذكر، مس ذكر متصل أو قبول بظهر كفه أو بطنه، يعني ذكر متصل، فلو انفصل قطع هذا ذكر إنسان ومسه إنسان ما يدخل عندهم في المذهب على المسألة هذه، أو قبول بظهر كفه أو بطنه، ظهره ولا بطنه. نعم ولمسهما من خنثى مشكل، الخنثى المشكل هو الذي لا يدرى أهو رجل أم امرأة لوجود عضوي المرأة والرجل عنده، هذا الخنثى المشكل عند الفقهاء، وفي تفاصيل لأحكام الخنثى المشكل طويلة جدا في الرؤية وفي حجه وفي كيفية محرمه وأشياء كثيرة، يعني سيفصلها الفقهاء فيما بعد في أبوابها. قال هنا ولمس ذكر، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما، أي ولمس، شو هذه غريبة دي، ولمس ذكر ذكره، هذا ذكر ذا لمس ذكره، ها أو أنثى لمست قبولها، هذا كذلك عندنا ينقض الوضوء، لكن قال لشهوة يعني فيهما، يعني الله شيء عجيب يعني كلام الفقهاء. شوف كيف التفصيل، قال لمس ذكر ذكره وأنثى إيش قبله لشهوة فيهما. والحقيقة أن المس إذا كان بشهوة هذا هو الصحيح الذي ينبغي أن يعلق عليه، أما مطلق مس الذكر فلا معنى له أن يعلق الحكم الشرعي عليه. ولهذا لما سئل جمع من الصحابة تساءلوا ابن عباس قال هو مثل ما مسست أنفك، لو مسست أنفك هذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اختلف في رافع وقفه إنما هو بضعة منك. نعم. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، شوفوا قال هنا أو قبله لشهوة فيها، يعني لكن الفقهاء هنا يستثنون فيها المسألة إن مس كل منهما العضو إيش غير الأصلي، يعني هل الخنثى ذا جاء ومس فرضنا أنها خلاص صار رجل ببلوغه مثلا بلغ، فهل العضو الذي هو بلغ صار رجال، طيب عضوها الذي أنثى لو مسه قالوا لا حكم له مثل اللحمة الزائدة، والعكس لو كان إيش لو كان امرأة فمست هذا الذكر فهذا على المذهب فيعتبر لحمة زائدة ما له. نعم. ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، وهذه أغرب من هذه، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ها مس المرأة للرجل بشهوة هي مستته، هل الماس هذا علق الحكم عليه؟ طيب هل الملموس؟ قالوا لا ما علينا منه ولو حصل من شهوة. ظاهر هذا الحقيقة من الغرائب يعني المثل. نعم. ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظهر وأمردة. عفوا لا أعد، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما. أي ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. أي إذن هذه مسألة وعكسها، مس امرأة بشهوة أو مس المرأة اللي هي الأجنبية الرجل ولكن بشهوة كذا، هذه وعكسها كذا. طيب هذه ما فيها غرابة، الغرابة اللي تجي بعد هذه ولو وجد. ومس لا مس ومس حلقة دبور أي لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فهذا هو المجلس الثالث في قراءة جاد المستقنع باختصار المقنع. ثاني ولا ثاني؟ مدام وصلنا على المجلس المجلس الثاني في قراءة زاد المستقنع باختصار المقنع للعلامة موسى بن أحمد الحجاوي، الذي يقرأ على فضيلة شيخنا الشيخ عبد الله العبيد حفظه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلمه وعلمكم في الدارين باب نواقض الوضوء. ينقض ما خرج من سبيل وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما، وزوال العقل إلا يسير نوم من قاعد أو قائم، ومس ذكر متصل أو قبل بظهر كفه أو بطنه، ولمسهما من خنثى مشكل، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبوله لشهوة فيهما، ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، ومس حلقة دبر لا مس شعر وسن وظفر وأمرد ولا مع حائل ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن وقفنا عند قوله ولا ملموس بدنه أو قبيلها على كل حال، لكننا سنعيد كلمة استشكلت على بعض الإخوة في قول المصنف رحمه الله: ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما. هذه أمس قلنا إن لمس ذكر ذكره أو أنثى قبله، هذا في الخنثى المشكل. الخنثى المشكل هذا لو لمس تبين أنه ذكر هو فصار معهم مشكلة، ولمس ذكر ذكره أو أنثى قبله لشهوة فيهما هذا ينقض الوضوء. لكن لاحظوا معي، لو أن هذا الخنثى لمس غير الذكر الأصلي أو الفرج الأصلي له فهو عبارة عن لحمة زائدة، فلو لمس الخنثى العضو الزائد غير الأصلي فلا ينقض. هذا مفهوم كلام المصنف، هذا معنى عبارته. ثم قوله ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها، مست امرأة رجلا بشهوة هذا ينقض الوضوء كما قال، والعكس هو كذلك، لو لمس رجل امرأة بشهوة فكذلك ينقض كما قال المصنف. صارت هذه المسألة وعكسها. ثم قال رحمه الله لا مس شعر أو شعر وسن، الشعر والسن والظفر والأمرد، وكذلك لو مسست امرأة مع حائل ولا مع حائل، كذا يوجد الحائل، إذا وجد حائل مثل امرأة عليها كوت وثم لمس المرأة هكذا هذا ما ينقض الوضوء. أنت لمست الكوت ما لمست جسدها. الفقهاء صنعتهم وإن كان هذا لا يحل للإنسان، لكن الفقهاء صنعتهم صنعة دقيقة، يريدون بذلك الذي ينقض الوضوء والذي لا ينقض فقط. أما أنك لو في أمريكا تلمس واحدة بس بهذا الشكل وطاحت حطوا عليك مليون دولار عقوبة، ما عندهم لعب أظلم. لكن صنعة الفقهاء صنعة مختلفة عن ذلك. فقوله هنا مس شعر وسن وظفر هذه لأنها أشياء ما لها يعني كما يقول الفقهاء اتصال أو اتصال تام بها يعني في الشعور. وهكذا ما قلنا بالأمس أن امرأة قصت شعرها ورمته جاء واحدا وأمسكه كذلك لا ينقض الوضوء لأنه انفصل عنه. وهكذا قولهم لو قطع ذكر ومسه إنسان هذا كلها يفرضها الفقهاء، صنعتهم هي هذه صنعة الدقة في الذي عليك والذي لك، هذه صنعة الفقهاء. ثم قال رحمه الله وأمرد، لأن الأمراض ليس محل للشهوة، ولهذا كان عبد الملك الوليد بن عبد الملك كما حكى الحافظ كثير في النهاية يقول لولا أن الله أخبرنا عن قوم لوط وإلا ما عرفنا هذا الذي يعني أن كما قال الله تبارك وتعالى أتأتون الذكران من العالمين، ما نعرف هذا لسلامة فطر هؤلاء. لكن مع غلبة الفساد هذه صنعة الفقهاء، يذكرون ينصون على أشياء يعني في ذلك، فهي في الأصل مس الأمرد ما في شيء. لكن لو تعلق به شهوة، لو مسست الجدار لو مسسته بشهوة انتقض وضوءك وخرج شيء انتقض وضوءك، على خلاف هل هو مظنة ولا يعني يعلق به الحكم. طيب ثم قال المصنف رحمه الله ولا ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة. على كلام المصنف هذا اللامس هو الذي ينقض، والملموس ولو عليه شهوة ولو كان هو بشهوة، ولهذا قال ولو وجد أو ولو وجد منه شهوة هل ملموس هذا. وهذا الحقيقة من الغرائب الذي ينبغي أن تطرد القاعدة والعلة يعني طردا أو ثبوتا وسلبا. إن كان هذا الشيء بشهوة ينبغي أن يطرد الحكم. ولذلك إذا تأملتم السنة وكلام الصحابة رضي الله تعالى عنهم في يعني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديثين المعروفين حديث طلق بن علي وحديث لما سئل في حديث قال إنما هو بضعة منك، وفي الثاني ماذا قال؟ قال من مس فرجه فليتوضأ أليس كذلك؟ أمر بالوضوء. والحقيقة أن كلا الحديثين محل يعني مناقشة، ليس هذا محلها، كنا قد شرحنا سنن ماجه ذكرنا هذا. لكن يعني كما قال شيخ الإسلام تيمية يقول إن الشرع يعلق على معنى مناسب للحكم، فالذي يناسب الحكم الشهوة ولا اللمس؟ هو الشهوة. فإذا وجدت الشهوة كان مظنة لخروج شيء فيتوضأ، وإذا كان اللمس فكما قال سعد لما سأله ولده يا أبي عن مس فرجه فليتوضأ، قال يا بني إنما هو ضربة منك. وابن عباس لما سأله رجل قال إن كان نجسا فاقطعه، إن كان فرجك هذا أو ذكرك نجس اقطعه. فمثل ما قال سعد إنما هو مثل ما تمس أنفك تمس رأسك وأشبه ذلك. فالشريعة دائما ينبغي للإنسان ولا سيما الفقيه أن يعلق الحكم على معنى يناسب الحكم، يناسب الشريعة. نعم. وينقض غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. نعم، قال وينقض ها كذا غسل ميت وأكل اللحم خاصة من الجزور. النقض بغسل الميت هذا الحقيقة لا يصح في الباب شيء، كما قال جمع من الحفاظ. فالصحيح أن غسل الميت ما ينقض الوضوء. نعم يشرع له الوضوء أو يستحب له الوضوء، هذا صحيح، لا وهذا منقول عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وروي هذا عن أسماء بنت عميس لما غسلت أبا بكر سألتهم يلزمني يعني الغسل، قالوا لها فيك الوضوء، قالت وهي ليلة يوم بارد، لأن أبا بكر رضي الله عنه توفي في الشتاء في البرد رضي الله تعالى عنهم جميعا. قالوا أكل اللحم خاصة من الجزور، هذا من المفردات. وينبغي أن يتنبه إلى أن لحم الجزور شامل للكبد والمصران وشامل للأمعاء، هذه كلها تعتبر لحم. نعم. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا إلا الموت. الموت يوجب الغسل لكن ما يوجب الوضوء على المذهب، وهذا هو الصحيح. ما في دليل يدل على إيجاب الوضوء، في دليل بعض العلماء احتج بحديث على الحديث الذي في الصحيح في قصة غسل ابنته، قال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. قلنا له النبي صلى الله عليه وسلم قال مواضع الوضوء منها، ما قال وضئناها، لو قال وضئناها قلنا صحيح، لكن قال ابدأنا بالغسل بمواضع الوضوء تكريمة للإنسان، من باب التكريمة له، أنه كما استعمل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ما دام استعمل كثيرا الوضوء طيلة حياته فهذه الأعضاء أشرف من غيرها، لما كثر عليها هذا النور الذي هو الوضوء، وهذه الشريعة شرفت بأن يبدأ بها تكريما لهذا الميت. هذا هو معنى الحديث، ليس معناه أنه ولا كان يقول ابدأنا ووضئناها. نعم. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، فإن تيقنهما وجهل السابق فهو بضد حاله قبلهما. طيب، ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين، هذا صحيح. لو كان يعني شك في هل هو متطهر، هل أحدث بعد الوضوء، فالأصل أنه متوضئ، وعكسه كذلك. لو شك هل توضأ، هو محدث بس متوضئ ولا ما توضأ، هو محدث، هذا هو اليقين. لكن قوله هنا فإن تيقنهما وجهل السابق فهو إيش؟ بضد حاله، فهو بضد حاله قبلهما. هذه المسألة طبعا هذا هو المذهب، والقول الثاني يتوضأ مطلقا. لكن صورة هذه، هذا واحد تيقن فإن تيقنهما وجهل السابق، متيقن تماما أنه متوضي ومحدث، ولكن لا يدري أي الأمرين أول. فعلى المذهب نقول لهذا الإنسان أنت قبل التيقن هذا، قبل هذا الوقت أنت توضأت كل أحدث؟ قال والله أنت متوضي يعني قبل. قلنا إذا أنت محدث، لأنه لا يتوضأ الإنسان لمن حدث، والعكس كذلك. هذا المذهب.